غفرانك يا ربنا غفرانك يا ربنا غفرانك يا ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد آمن الرسول آمن الرسول آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون

المسلمين واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا صدق الله.